الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: زوجها سوف يسافر لدولة أوروبية سياحة، تقول هل يجوز أن أذهب معه؟ تقول إذا لم أسافر معه فإنه سوف يسافر لوحده. تقول علما أنها قد استخرجت الفيزا ووضح فيها وجهها ورقبتها وأذناها وجزء من شعرها، فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند المسافر علم يمتنع به من الشبهات، والشرط الثاني أن يكون عنده دين يمتنع به من الشهوات، والشرط الثالث أن يكون ثمة ضرورة أو حاجة ملحة تقتضي منه أن يسافر. وأما إذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفر، فالبلاد الكافرة لا يجوز للإنسان أن يسافر لها، لأن في السفر لها مخاطر عظيمة على العقيدة والأخلاق، ولما يتضمنه السفر لها من مخالطة الكفار والإقامة بين أظهرهم. ولكن إذا دعت حاجة ضرورية أو غرض صحيح للسفر لبلادهم، كأن يسافر الإنسان لعلاج لا يجده في بلاد المسلمين، أو يسافر لتجارة لا يجد مثلها في بلاد المسلمين، أو يسافر لطلب علم أو دراسة لا يوجد مثله في بلاد المسلمين، فإنه لا حرج عليه حينئذ في هذا السفر، لأن هذه أغراض صحيحة يجوز السفر من أجلها لبلاد الكفار بشرط المحافظة على شعائر الإسلام والتمكن من إقامة الدين في بلادهم، وأن يكون ذلك بقدر الحاجة فقط، ثم يعود إلى بلاد المسلمين. وبناء على تقرير ذلك فليس السفر للسياحة في بلاد الكفار من جملة الحاجات الضرورية ولا الأمور الحاجية التي تجيز للإنسان أن يسافر إلى بلادهم، فلا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلادهم لأنه بسبب من أجل السياحة فقط، لأنها ليست مصلحة معتبرة شرعا، مع أن في بلاد المسلمين من الأماكن السياحية ما يغني ويكفي حتى وإن قلت الخدمات وإن كان فيه جوانب كثيرة من القصور، إلا أن الإنسان مع هذا القصور يأمن بالسياحة في بلاد المسلمين على دينه وعلى أولاده وعلى عرضه وعلى نفسه وماله، فهذا القصور في السياحة في بلاد المسلمين أمر يقابله مصالح كثيرة، سوف تضيع هذه المصالح إذا سافر الإنسان في بلاد الكفار مهما كانت في جمالها وبهائها وروضاتها وأمطارها وجمال طبيعتها، لكن لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على ذلك مع تضييعه لدينه في هذه البلاد وتعريضه لنفسه وماله وعرضه وأولاده للخطر وعقيدته كذلك للخطر. فلا يجوز للسائلة ولا لغيرها، ولا يجوز لزوجها كذلك أن يسافر، فلعلها تسمع زوجها هذه الفتية، لعل الله عز وجل أن يشرح صدره للتراجع عن السفر إلى بلاد الكفار والاكتفاء بالسياحة في بلاد المسلمين، والله أعلم.